بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس التاسع، وفيه تفسير سورة الذاريات من الآية الأولى إلى الآية التاسعة عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سورة الذاريات، وهذه السورة افتتحها الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام، أي الأيمان الصادرة منه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى هو الصادق الذي لا يتطرق شك إلى خبره سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، وصدق الله اتبعوا ملة إبراهيم. ومع هذا أقسم سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة على ما يذكره من الخبر، والقسم أو اليمين هو تأكيد أمر بذكر معظم، تأكيد أمر بذكر معظم. والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، وهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة. فقد أقسم سبحانه وتعالى في هذا القرآن بعدة أشياء في مواضع مختلفة، وهذه الأشياء فيها عبر وفيها أسرار عظيمة. وهذا الفن من القرآن، أو هذا القسم من القرآن، سمى بأقسام القرآن، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب نفيس ومطبوع ومتداول. أما المخلوق فإنه لا يقسم أو لا يحلف إلا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، وهو من الشرك في الألفاظ، شرك أصغر. إلا إذا نوى تعظيم المحلوه به كما يعظم الله فإنه يكون شركا أكبر، كالذين يحلفون بالأصنام بالمعبودات، هذا شرك لأنهم يعتقدون تعظيمها. أما من حلف بغير الله لا يعتقد تعظيمه مثل ما يعظم الله فهذا نوع من الشرك لكنه شرك أصغر. قال تعالى والذاريات ذروا، هذه واو القسم لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. الواو مثل ما هنا والذاريات والله، والباء مثل بالله أقسم بالله، بالله أعطني كذا، هذا قسم، بالله أعطني كذا وكذا هذا قسم. والتاء كما قال تعالى تالله لتسألن عما كنتم تعملون. وحروف القسم تجر ما بعدها، هي من الخوافض تجر ما بعدها، فلهذا يأتي ما بعدها مكسورا. والذاريات، ذاريات هي الرياح، سميت بالذاريات لأنها تذر التراب، ذاريات ذروا تأكيد، تأكيد للذاريات، ولأن في ذروها نوع من اللطافة والحكمة. ذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فهذه فاء العاطفة عطوف على ما قبلها، فالحاملات وقرا وهي السحاب، سحاب سميت حاملات لأنها تحمل الماء، لأنها تحمل الماء وتسير به إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرسل الرياح حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، فهي تحمل الماء بإذن الله. وقرا أي ثقلا لغزارة المياه التي فيها، ولهذا تفيض منها الأودية الكبار وتمتلي منها مخازن الأرض، وقد يغرق الله بها، يغرق الله بها أمما من البشر، فهي تحمل ماء غزيرا وقرا يعني ثقيلا، حاملات وقرا. فالجاريات يسرا، الجاريات قيل هي السفن في البحار، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجواري وهي السفن والمراكب البحرية التي تسير على عباب الماء، سيرها الرياح على عباب الماء وتحمل الأثقال، أو تسير بالوقود كالحال الآن، حتى الآن فيها شيء ذوات أشرعة تسيرها الرياح وأشياء تسير بالوقود، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف الماء الرقيق تسير فوقه هذه المراكب والبواخر الهائلة ولا تغرق، يحملها الماء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقسم الله جل وعلا بها لأنها تدل على قدرته سبحانه وتعالى. يسرا أنها تسير سهلة السير، ليس فيها صعوبة، تسير سيرا متيسرا سهلا لا يحس به الإنسان، إلا إذا أراد الله بها شيئا فإنها تأتيها الأمواج والعواصف تغرق، حتى ولو كانت مراكب ضخمة تغرق، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وقيل المراد بالجاريات يسرا الكواكب، فلا أقسم بالكنس الجواري، الكنس هي الكواكب، لأن الكواكب أيضا تجري في أفلاكها منتظمة، تجري في أفلاكها منتظمة وبدقة متناهية لا يحصل فيها خلل ولا اضطراب، فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، الجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا، مقسمات هي الملائكة لأنها تقسم أوامر الله جل وعلا في خلقه، فهي تحمل أوامر الله وتنفذها في الخلق وفي الكون بما أمرها الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا النسق في هذه الآيات العظيمة. أولا الرياح، لأنها هي التي تلي الأرض، ثم فوق الرياح السحاب، ثم فوق السحاب الكواكب، على القول بأن المراد بالجاريات يسرا الكواكب، فهي فوق السحاب. ثم الملائكة، لأنها فوق الكواكب. هذا نسق عجيب في هذه الآيات، فالمقسمات أمرا. وين جواب القسم؟ وين المقسم عليه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، هذا هو المقسم عليه وهو جواب القسم. إنما توعدون من البعث والنشور والجزاء والحساب لواقع، لا بد من وقوعه، وعد الله لا يخلف الله وعده، إنما توعدون لواقع في وقته الذي حدده الله له، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء ميعاده وقع. إنما توعدون لواقع. وإن الدين، وهو الحساب، المراد بالدين هنا الحساب، يقال دانه إذا حاسبه فهو مدين، يعني محاسب. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هو الدين؟ الحساب، كذب بالحساب، فهو ويوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب، الحساب والجزاء على الأعمال. فالبعث والنشور واقع لا محالة، والحساب واقع لا محالة، لأن هو النتيجة، النتيجة من هذه الحياة في الدنيا هي الحساب في الآخرة. ما لسنا مهملين، كل يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء، يكفر أو يؤمن وتنتهي المسألة، لا، النتيجة تنتظر في وقتها، وهو الحساب والجزاء على هذه الأعمال التي صدرت منا في هذه الدنيا. لماذا أقسم سبحانه هذه الأقسام مع أنه الصادق جل وعلا؟ للرد على المكذبين بالبعث والنشور الذين يكذبون به ويستبطئونه ويتحدون ويقولون عجل لنا، هل بتقول هذا رب؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. هذا تحدي لله سبحانه وتعالى، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ البشر إلى هذه المنزلة والعياذ بالله، حدى ربه ويعجز ربه، هذا هو الإنسان. ثم قال جل وعلا والسماء، هذا قسم رابع، والسماء ذات الحبك، أي الجمال، الحبك أي الجمال، فيها المدارج الجميلة. والحبك هو التدرجات التي تكون على سطح الماء أو على الرمل، إذا جاءته الريح يتجعد ويكون حبك جميلة تعجب الناظر إليها، هذا هو معنى السماء ذات الحبك، أي ذات الجمال، التجعد الذي يشبه تجعد المياه والرمال إذا درجت عليها الرياح. والسماء ذات الحبك أي الجمال. إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كذبوه اختلفوا، ماذا يسمونه؟ أحدهم يقول إنه كذاب، وأحد يقول إنه ساحر، وأحد يقول إنه مجنون، اختلفت أقوالهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على كذبهم، لأنهم لو كانوا صادقين ما اختلفت أقوالهم، كل واحد يتخرص ويصف الرسول بوصف، هذا يقول كذاب، وهذا يقول مجنون، وهذا يقول معلم، علمه أحد بني إسرائيل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنه يتلقى هذا القرآن من بشر من بني إسرائيل يعلمه هذا القرآن، وليس هو من عند الله سبحانه وتعالى، مجنون ما عنده عقل إلى آخر ما يقولون. فهذا من اضطرابهم، وهكذا أهل الشر وأهل الكذب لا يتفقون، كل له قول. أما أهل الحق فإنهم يتفقون ويكون قولهم واحدا، إنكم لفي قول مختلف في الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تسمونه؟ إنكم لفي قول مختلف. وهذا دليل على بطلان قولكم، لو كان صحيحا لم يختلف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ولا يختلف أبدا ولا يتناقض. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلف ولا تتناقض أبدا، لأنها حق، والحق لا يختلف. أما أقوال الكفار فإنها مختلفة لأنها باطلة. إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه أي يصد عنه أي بسببه من أفك من افتتن. فاختلافه ماذا؟ لحكمة، من أجل أن الله يبتلي، من أجل أن الله يبتلي الناس. فمنهم من يصدق قول الكفار ويهلك، ومنهم من يكذبه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فينجو. هذه الحكمة، الابتلاء والامتحان، تمييز المؤمن من المنافق من الكافر. يؤفك عنه من أفك، أي يضل بسببه ويهلك بسببه من افتتن وصدق واتبع. هذه هي الحكمة في حصول هذا الشيء، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله أجراه للابتلاء والامتحان للعباد. وهكذا الشر الآن والشائعات والافتراءات تجد لها زبائن من الناس يصدقونها ويتابعونها، هذا مضطرد في العباد. تجد الشائعات والأكاذيب والافتراءات تجد لها زبائن كثيرة من الناس، يؤفك عنه من أفك، وتجد من يكذبها وينكرها قليلا من الناس. الابتلاء والامتحان. ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم على هذا، قتل الخراصون، قتل أي لعن الخراصون أي الكذابون، وهم هؤلاء خراصون، بدليل أنهم مختلفين. لو كان ما عندهم إلا خرص، لو كان عندهم حق ما اختلوا، فهذا كله من باب الخرص والتخمين، من باب الخرص والتخمين. قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين هم في غمرة، غمرة الجهل والضلال، يغمرهم الجهل والضلال حتى لا يخرجون منه والعياذ بالله. ساهون عن الحق، ساهون عن الحق، لا يفكرون في الحق ولا يسألون عن الحق، لأن الجهل والضلال غمرهم وأغفلهم حتى لا يسألوا عن حق أو يطلبوا برهانا. غرقوا في الفتن والعياذ بالله، في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين، يعني متى تقوم الساعة. سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. لا يعلم قيام الساعة إلا الله، لا يعلمه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي بشر من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم. هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه، وليس لنا مصلحة في السؤال عنه ولا معرفته، وإنما علينا العمل والاستعداد، هذا الذي علينا. أما متى يحصل أنا ما لنا في مصلحة، يحصل الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد مدة، هذا ما لنا في مصلحة. فلذلك هذا هم يسألون من باب التحدي والتكذيب، باب التحدي والتكذيب. وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، فبدل أنهم يسألون عن الخير وعن العلم وعن ما ينفعهم يسألون مثل هذه الأسئلة، متى الساعة، متى قيام الساعة، هذا سؤال لا فائدة من ورائه. يسألون أيان، أي متى يوم الدين، أي يوم الحساب، ولا يسألون عن العمل والاستعداد وكيف يستعدون وكيف يواجهون هذا اليوم، ما يسألون عن هذا، يسألون متى يحصل. هذا من العجائب في هذا الإنسان، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. إذا جاء يوم الحساب حينئذ ما يبقى إلا الجزاء، ولو عرفت في ذاك الوقت ما تستفيد شيئا، لأنه فات الوقت، فات الأوان، ما بقي إلا النار والعياذ بالله. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون، يعذبون بها كما يفتن الذهب بالنار. فإذا أردت أن ترى صفاء الذهب فإنك تعرضه عن النار ليخرج ما فيه من زيف ويبقى الذهب الخالص، هذا يسمى فتنة أي اختبار. فهم يوم القيامة يعذبون بالنار ويصلون بها كما يصلى الذهب والحديد والمواد في بالنار في الدنيا لأجل تخليصها من الشوائب، تصفيتها. يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم أي عذابكم، فتنتكم أي عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، تقولون لماذا لا يحصل الآن، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا هو الذي تستعجلونه الآن، وقعتم فيه من غير استعداد ومن غير تفكير فيه. لا تأتيكم إلا بغتة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثم قال لا تأتيكم إلا بغتة، ما يدرون إلى ما تقوم الساعة، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، تسألون متى يحصل، وبعضكم يقول عجلوا نشوف من باب التحدي والتكذيب، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. وفي الآية الأخرى أفسحر هذا، لأنهم في الدنيا يقول هذا سحر، كلام الرسول محمد هذا سحر، وهل هو يقول يبي يحصل، هذا من باب السحر والكهانة، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم ذكر جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا واستعدوا لهذا اليوم، استعدوا لهذا اليوم، ماذا يكون جزاؤهم؟ إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين أهل التقوى في الدنيا، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من المحذور، اتخاذ الوقاية من المحذور، وتكون بطاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه، هذه هي التقوى، سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله. إن المتقين الذين اتقوا الله في الدنيا واستعدوا لهذا اليوم في جنات، أي جنة واحدة، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، في جنات، شمع جنة، والجنة هي البستان، هي البستان الملتف بالأشجار والخضرة والنظرة الشائقة للأبصار، في جنات ومع الجنات عيون تجري من تحت الجنات، يجتمع خضرة ومناظر جميلة ومياه تجري، مياه تجري من تحتها أنهار الجنة. هذا غاية البهجة وغاية السرور وقرة العين. قارن بين هذا وبين الذين تصلاهم نار جهنم، تصلاهم نار جهنم يحترقون فيها ويعودون كما كانوا، لا يحيون فيها ولا يموتون دائما وأبدا. قارن بين هذا وهذا. السبب ما هو؟ السبب في الدنيا أن هؤلاء كفروا بالله وهؤلاء آمنوا بالله، هذا هو السبب، هذا هو السبب. في جنات وعيون، جمع عين وهي الماء النابع، الماء النابع يسمى بالعين، العين اسم مشترك، يطلق العين على عين الماء ويطلق العين على الذهب يقال له عين، ويطلق العين على العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان، فهي لفظ مشترك. والمراد هنا الأول، العين يعني الماء النابع من قراره ومصدره. وهذه العيون لا تنضب أبدا، ما هي مثل عيون الدنيا تنضب تيبت وصير قافلة، مثل ما تعلمون الآن من العيون التي تتغور وينقطع ماؤها. أما جاء عيون الآخرة والجنة هذه لا تنضب ولا تنفد أبدا، في جنات وكذلك جناتها لا تيبت ولا تموت مثل أشجار الدنيا ولا تنقطع، مستمرة دائما وابدا، ولا تحتاج إلى تعب وسقي وإصلاح مثل ما هو في الدنيا. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، فيه معنى يعني أحدهما آخذين ما آتاهم ربهم يعني في الجنة أنهم يرضون بما أعطاهم الله ويتلذذون به، ولا أحد يرى أن أحدا أحسن منه، كل قد اطمأنت نفسه ولا فيها مشاحة مثل الدنيا، كل يرضى بما هو فيه وتطيب نفسه به وتقر عينه به، ولا يرى أن أحدا أحسن منه، مع تفاوت ما بينهم في الدرجات. آخذين ما أتاهم أي ما أعطاهم ربهم في الجنة، وقيل آخذين ما آتاهم ربهم في الدنيا، أن هذا هو السبب الذي أدخلهم الجنة، أنهم يأخذون ما آتاهم ربهم في الدنيا من أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه يمتثلونها، كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى آخذين ما آتاهم ربهم أي في الدنيا، لأنهم يأخذون أوامر الله فيفعلونها ويأخذون نواهي الله فيتركونها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا أي تقبلوه، تقبلوه وآمنوا به واعملوا به. آخذين ما آتاهم ربهم، ولكن الراجح والله أعلم المعنى الأول، لأن المعنى الثاني سيأتي في قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين في أنهم أطاعوا الله ورسوله وتقبلوا شرع الله سبحانه وتعالى وعملوا لآخرتهم. والإحسان هو الإتقان، الإحسان هو إتقان الشيء وإتمامه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني أتقنوها وأريحوا المذبوح والمقتول لا تعذبوا. فالإحسان يراد به الإتقان في كل شيء، ويطلق الإحسان على بذل الخير، الإحسان إلى الناس بذل الخير لهم، والإحسان فيما بين العبد وبين ربه بأن يعبده كأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعبده على اليقين والمشاهدة بالقلب كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى درجات الدين الإحسان. يكون الإحسان بين العبد وبين ربه بهذا المعنى، ويكون الإحسان بين العبد وبين الناس ببذل الندى وكف الأذى عنهم، ويكون الإحسان بين العبد وبين المخلوقات والحيوانات، يحسن إليها الحيوانات غير المؤذية، يحسن إليها ويطعم جائعة ويسقي عطشاها، لكل كبد رطبة أجر، حتى الكلاب والقطط فيها أجر، والطيور فيها أجر لمن أحسن إليها، لكل ذات كبد رطبة أجر. فالإحسان عام، كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الناس، وفيما بينهم وبين المخلوقات الأخرى، حتى الحيوانات والطيور يحسنون إليها، حتى عند قتلها يحسنون قتلها ولا يعذبونها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كانوا قبل ذلك محسنين. ومن إحسانهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تهجدون في الليل، إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا. وقيل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن تفرض عليهم الفرائض، وهم يعبدون الله جل وعلا بأنواع العبادات، فلما فرضت الفرائض التزموا بها وأدوها، فكانوا قبل ذلك يعني في الدنيا قبل أن تفرض عليهم الفرائض، كانوا على صلة مع الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا في الآخرة كما سبق، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أنها في الآخرة، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، ما قيل ما إنها نافية، كانوا قليلا لا يهجعون فيه من الليل، يعني يصلون من الليل ولو قليلا، يصلون من الليل ولو قليلا، ولا يتركون قيام الليل ولو قليلا، حتى جاء في الحديث ولو قدر فواق ناقة، يعني حلبة ناقة، حلب الناقة، الإنسان لا يحتقر قيام الليل حتى ولو قليلا، يداوم عليه هو، فخير العمل وأحبه إلى الله ما داوم عليه صاحبه، حب الأعمال إلى الله أدومها ولو كان قليلا. فتكون ما هنا بمعنى لا، كانوا لا يهجعون قليلا من الليل يقومون فيه لربهم سبحانه وتعالى، وينامون غالب الليل، لا حرج عليهم في ذلك. وقيل إنما مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، كانوا قليلا من الليل قليلا هجوعهم، قليلا هجوعهم، ما وما بعدها تسبك في مصدر بمعنى الهجوع، أي يهجعون، أي قليلا من الليل كان قليلا من الليل هجوعهم، وأكثره يصلون، يكثرون من قيام الليل ولا ينامون إلا قليلا منه، إلا قليلا منه. فما هنا إما أنها بمعنى نافية بمعنى لا، أو أنها مصدرية، والمعنى على الأول أنهم كانوا يقومون قليلا من الليل، والمعنى على الثاني أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقومون أكثره، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويختمون هذا بالاستغفار في السحر وفي الأسحار هم يستغفرون، يختمون القيام بالاستغفار وقت السحر، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، حينما يقول الله جل وعلا هل من مستغفر فأغفر له، المستغفرين بالأسحار. ومن ثم قال العلماء إن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله، من أجل أن يوافق وقت النزول الإلهي، ومن أجل أن يكون من المستغفرين بالأسحار. وانظر كيف يستغفرون وهم يقومون الليل، ما اكتفوا بقيام الليل، لأن الإنسان مقصر مهما عمل في حق الله جل وعلا، فهو بحاجة إلى الاستغفار من تقصيره، وأيضا لا يزكي نفسه، ما يدري هو قبل منها وما تقبل منه، ربما يكون في عمله خلل فهو لا يدري، فلا يعجب بعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فالإنسان يأتي بالعمل الصالح، المسلم يأتي بالعمل الصالح ولا يزكي نفسه، يتبعه بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل، آخر الليل عند طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا فيما بينهم وبين الله. أيضا هم فيما بينهم وبين الناس، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم حق، حق واجب وهو الزكاة، وحق مستحب وهو الصدقة، صدقة التطوع. فالمال فيه حق للفقراء، إما واجب وفرض وهو الزكاة، وإما مستحب وهو صدقة التطوع. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل هو الذي تعرض للناس ويطلب منهم، هذا له حق، فالسائل له حق، فإن كان صادقا فما أخذه له حلال، وإن كان كاذبا فما أخذه حرام عليه، وأنت على نيتك، أنت على نيتك، لا تعلم الغيب، فالسائل أعطه وتكله إلى نفسه، إن كان صادقا فله ما أخذ، وإن كان كاذبا فإن ما أخذه يكون جمرا يوم القيامة، ويكون خدوشا في وجهه يوم القيامة. أما أنت أعط السائل للسائل. والمحروم، المحروم هو الذي لا يسأل، ولا محروم يعني لا يعطى لأنه لا يسأل، يستحي من السؤال أو يتعفف، فهذا أحق من السائل، لأن السائل يسأل الناس ويعطونه، أما هذا المسكين ما يسأل ويبقى محتاجا، يحتاج إلى من يفطن له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي تكفيه التمرة والتمرتان أو اللقمة واللقمة، إنما المسكين الذي ليس عنده ما يغنيه، ولا يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المحروم. وقيل المحروم هو الغني الذي أصابته جائحة فذهبت بماله ولم يبق عنده شيء، فهذا يستحق الصدقة، يستحق الزكاة وصدقة التطوع، لأن الناس يظنون غني بينما هو فقير، فهذا من أحق الناس، لأنه يفطن له، للسائل والمحروم الذي أصابته جائحة. واللفظ يشمل الاثنين، يشمل الاثنين، يشمل الذي الفقير الذي لا يسأل، ويشمل الغني الذي أصابته جائحة فذهبت بماله، وقد يكون عليه ديون مستحقات لا يستطيع تسديدها، فيعان من الزكاة، يعان من الصدقات للسائل والمحروم. وقيل المحروم الفقير، الفقير لأنه محروم من المال، فاللفظ واضح يحتمل كل المعاني للسائل والمحروم، ودل على أن الغني لا حق له في الصدقات لا الواجبة ولا المستحبة، وإنما هي للفقراء، إنما هي للفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الأخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فبهذه الصفات العظيمة استحقوا هذه الجنات والعيون التي يتمتعون بها دائما وأبدا، خالدين مخلدين فيها، ولهم عند الله مزيد، وهو الرؤية، وهي تشرفهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى عيانا لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم نعيم الجنة، رؤية الله جل وعلا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا فيه الفرق بين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه،

إلى الكتب الصحيحة لا تعبؤون به ولا تنظرون له. إذا شفتم كلام ولم ينسب إلى الكتب الصحيحة المعروفة فلا تنظروا إليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أن قيام داود عليه السلام هو أفضل القيام حيث كان يقوم سدس الليل، وأيضا بأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير؟ ولذلك قلنا إن الراجح أنهم أنهم يقومون قليلا من الليل خصوصا الثلث الآخر، هذا هو الراجح. نعم. صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل: هل المسكين الذي لا يسأل أفضل أم المسكين الذي يسأل؟ كل منهما له حق، لكن الذي لا يسأل أحق لأنه ما يفضل له وهو محتاج، أما هذا يسألك ويسأل الثاني ويسأل الثالث ويعطى، لكن لك ما يعطى شيء. نعم، هو أحق. نعم. صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل: ما هو تفسير قول الله جل وعلا وقثائها وفومها؟ معروفة هذه، الفوم هو الثوم والقثة هو الخيار اللي تعرفونه الآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: حتى تروحون للسوق يقولوا لك قثة، لو رحت للسوق عرفت هذا قثة، يسمونه قثة. نعم، والثوم تعرفونه هو الثوم. نعم. صلى الله عليكم. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني يسألون ثوم ويتركون المن والسلوى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما هو أفضل كتاب تنصحون به طالب العلم في إعراب كلمات القرآن؟ في إعراب كلمات القرآن، هو الإعراب ما يصلح إلا بتعلم، ما يكفي فيه كتاب، ما تأخذ الإعراب من كتاب، لازم من التعلم، تعلم العربية والنحو، أما أنك تبي تأخذ كتاب وتعرف النحو والإعراب بدون شيء ما، هذا مستحيل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يقال بأن السائل أحق من المحروم لأن الله قدمه في الذكر؟ ما سمعت هذا، ما قرأت هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يشترط في إعطاء الزكاة للشخص أن يأتي بتزكية من الإمام بأنه محافظ على الصلاة، أم يكتفى بنقل أحد الأشخاص؟ هل إيش؟ هل يشترط في إعطاء الزكاة للشخص أن يأتي بتزكية من الإمام بأنه محافظ على الصلاة، أم يكتفى في ذلك بنقل أحد الأشخاص؟ إذا كنت تعرفه فأعطه بدون أنك تطلب منه تزكية، وإذا كنت لا تعرفه أطلب تزكية من الثقات، من القضاة ولا من الناس المعتمدين في الإثباتات اللي يثبتون أنه فقير أو أنه مدين، لازم من إثبات اللي ما تعرفه، لازم من إثبات. هذا إذا كنت بتعطيه مبلغا من المال من الزكاة، أما تبي تعطيه ريال ريالين 5 ريال هل عطوه وخله يروح، ما يحتاج إثبات. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: بعض أئمة المساجد ينهرون من يقوم ويسأل الناس في المسجد. بعض الناس إيش؟ يقول: بعض أئمة المساجد ينهرون من يقوم ويسأل الناس في المسجد ويقولون بأن هناك تعميم من الوزارة بمنع ذلك، وينهرونه بشدة ولا يسمحون له حتى بالكلام ويصرون على ذلك، فهل فعلهم هذا صحيح؟ إذا كان عندهم تعميم من الوزارة يمشون عليه، ما في شك يمشون على التعميم، لأن هذا أمر كثر واستشرى، ما هو كله حاجة، ما هو كله حاجة، لو كان بعض المرات بعض الأيام بعض، لكن كل وقت يقوم 10 أو 20 قدام الصف ومعهم حيل وأشياء، هذا كثر، وكل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: في قيام الليل هل يجوز لنا أن نقرأ من أول القرآن ونختم، أم نقرأ ليلة من أوله وليلة أخرى من آخره بدون ترتيب؟ فما هو كله جائز، إن رتبت القرآن في قيام الليل هو أحسن حتى تختمه، وإن قرأت كل ليلة بسورة أو بآيات من غير ترتيب بين السور أو بين أوله وآخره ووسطه فلا بأس بذلك، فاقرأوا ما تيسر منه، الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، هذا في قيام الليل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: في قوله تعالى فالحاملات وقرا، هل هو قسم لأنها مبدوءة بحلف؟ معطوف على القسم، والمعطوف على القسم يكون قسما. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: إذا كان بلد على مذهب الأحناف. إذا كان إيه؟ إذا كان في بلد ما يمشون على مذهب الأحناف. نعم. والمرأة عندهم تزوج نفسها إذا بلغت 21 سنة ولا يشترطون الولي، فهل يجوز لي أن أتزوجها مع أن بلدنا يشترط الولي؟ هذا إذا حكم لك الحاكم بهذا، حاكمهم قاضيهم حكم لك بهذا، كنت مطمئن لا. إذا كنت أنت مطمئن لا تقدم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسي في النفس وتردد وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كنت أن تكره هذا فلا تقدم عليه. نعم. وإن أفتاك الناس وأفتوك، والإثم ما حاك في النفس تردد في الصدر كرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي نفسك وقلبك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من أوتر في أول الليل يكتب له قيام ليلة؟ وهل المشروع في قيام الليل الإطالة؟ هل إيش؟ هل من أوتر في أول الليل يكتب له قيام ليلة؟ يحتاج إلى دليل هذا. يكتب له ما قدر ما صلى، يكتب له قدر ما صلى، أما يكتب له قيام ليلة يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام صلى بجماعته، فلما وصل إلى الركعة الثانية تذكر أنه على غير طهارة فأكمل الصلاة لأنه تحرج أن يخرج من الصلاة ويقدم من خلفه، فأعاد الصلاة بمفرده، فهل فعله صحيح؟ وماذا يلزمه إذا كان فعله غير صحيح؟ ما هو صحيح فعله، لا يجوز يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة. لكن المأمومون إذا كانوا يجهلون هذا صلاتهم صحيحة، أما هو أخطأ ولازم يعيد الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج، ويشمل ذلك إيجار منزله وشراء سيارة؟ هل إيش؟ هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج، ويشمل ذلك إيجار المنزل مع شراء سيارة له؟ يعطيه على حسب حاجته، هل فقير يعطى ما يكفيه على حسب حاجته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قلتم بأن الجرح والتعديل لا يوجد في هذا الزمان، وفهم بعض الناس من كلامكم أنكم لا ترون الرد على أهل البدع والمخالفين. الجرح والتعديل ما هو بالغيبة والنميمة المتفشية الآن خصوصا بين بعض طلبة العلم. الجرح والتعديل يا أخي من علم الإسناد في الحديث، وهذا من اختصاص الأئمة والمحدثين، ولا نعلم أحد الآن من أهل الجرح والتعديل، يعني معرفة الأسانيد وتصحيحها وتضعيفها، ما نعلم أحد الآن. هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي على صورة شاب أمرد؟ ما أدري، هذا ما سمعت. رأيت ربي في أحسن صورة، هذا هو الحديث اللي نعرفه الصحيح، وهذا هو في أحسن صورة. أما صورة أمرد والله ما أعرف هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما يقام حد السرقة على السارق بقطع يده اليمنى، هل يجوز له أن يأخذ يده معه؟ وماذا لو أعاد يده بواسطة العمليات التجميلية التي تتوفر الآن في بعض المستشفيات؟ لا يجوز هذا، يده تهدر تدفن ولا تعطى إياه، تدفن وتهدر. نعم، ولا يمكن من إعادتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة مقدما على شكل دفعات، وفي نهاية الحول يدفع الباقي دفعة واحدة؟ الزكاة تدفع على الفور على المحتاجين الموجودين، ولا ينتظر فيها محتاجين في المستقبل، بل يدفعها على المحتاجين الموجودين في وقت وجوب الزكاة، في وقت وجوب الزكاة. وإذا كان عنده مبلغ يبي يعطيه شخص، ولو يعطيه إياه دفعة واحدة يخشى أنه يفسده لأنه سيء التصرف، فربما في هذه الحالة أنه يعطيه إياه شيئا فشيئا لئلا يفسده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤاخذ ولي الصغير على حلف ابنه على كذب، وكذلك في إسبال ثيابه؟ الكبير الوالد يربي الولد الصغير، يربيه على ترك الكذب وعلى اللباس الشرعي، يربيه ولا يخليه يفعل الأشياء الممنوعة،